فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: كنت صائمة صوم قضاء، وفي منتصف اليوم أكلت رغبة مني واختيارا من غير عذر، فهل علي إثم في ذلك؟ يعني قطعت الصيام قضاء رمضان. نعم، لا، الصوم الواجب لا يجوز للإنسان أن يقطعه، إذا شرع فيه لا يجوز له أن يقطعه، لك صوم التطوع، واللي يجوز للإنسان أنه يقطعه ويفطر. صوم الواجب إذا شرع فيه فلا بد أن يكمله إلا من عذر اقتضى إفطاره. نعم.